سرى في القلب فازدهرا. أنار لدربي، أنار لدربي ونور البصر. الحب هو أنت والنور هو أنت والعشق هو أنت يا رسول الله، والمسك هو أنت والطيب هو أنت والخير هو أنت يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا. أنار لدربي، أنار لدربي ونور البصر. الحب هو أنت والنور هو أنت، الحب هو أنت والنور هو أنت. حتى بيستحي إنه يمدح سيدنا النبي على حب النبي. الحب هو أنت والنور هو أنت والعشق هو أنت يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. جمال طلعته قد أخجل القمر، جمال طلعته قد أخجل القمر. يزيد نظيره، يزيد نظيره حسنا إذا ظهر. والعشق هو أنت والنور هو أنت والحب هو أنت والنور هو أنت والعشق هو أنت والحب هو أنت يا رسول الله. كمال منطقه قد أسكت العرب، كمال منطقه قد أسكت العرب، كمال منطقه قد أسكت العرب. يعطي لقارئه فهما إذا قرأ. والعشق هو أنت والنور هو أنت. نسمع منكم على حب سيدي النبي. الحب هو والنور هو أنت والمسك هو أنت يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا، أنت سيدنا، أنت شفيعنا يا رسول الله. كمال منطقه قد أسكت العرب، كمال منطقه قد أسكت العرب. يعطي لقارئه، يعطي لقارئه فهما إذا قرأ. والنور هو أنت والحب هو أنت والنور هو أنت والحب هو أنت والعشق هو أنت يا رسول الله. شفيعنا يا رسول لرؤيته حب لرؤيته قد أذهب الفكرة حب لرؤيته قد أذهب الفكرة رحمك يا ربي رحمك يا ربي يسر لنا سفرا والعشق هو أنت والعشق هو أنت والحب هو أنت والنور هو أنت على حب النبي بنايا من القلب تطلع عن سيدنا النبي بركي الله بهيئ لنا السفرة احنا عم نقول هلا حبي لرؤيته قد أذهب الفكرة رحمك يا ربي كلياتنا بنرفع ايدينا رحمك يا ربي يسر لنا سفرا والحب هو أنت والنور هو أنت والعشق هو أنت يا رسول الله قد ملأ الأثر ربي بيش معنا ربي بيش معنا ربي بيش معنا ربي بيش معنا ربي بيش معنا في الجنة زمرا والعشق والنور والحب أنت يا رسول الله الله